وتولي الله لكم خير من ولاية لكم، وإما رجل غير صالح فلا أدخر له من المال ما يستعين به على المعصية. انظر إلى هذا الكلام من هذا الخليفة الذي عده كثير من العلماء من الخليفة الراشد الخامس ثم توفي. قال بعض الناس: ولقد رأيت أحد أبنائه حمل على 100 بعير في سبيل الله، يعني أن الأولاد تولاهم الله وأغناهم الله حتى حصلوا على خير كثير، وذلك بسبب صدقه وأمانته. وانظروا قبل هذا إلى قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وجاءه المعذرون يتعذرون إليه ويحلفون له، فيأخذ بظاهرهم ويكل بواطنهم إلى الله. قال الله تعالى في هؤلاء: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وماذا قال في كعب وصاحبيه الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فيهم في التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر المؤمنين عموما أن يسلكوا مسلك هؤلاء فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة المؤمنون، اصدقوا الله بالإخلاص له، واصدقوا رسول الله بمتابعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واصدقوا عباد الله بالمعاملة المبنية على الصدق والبيان، واعلموا أن الرزق ظل كظل الإنسان لا يمكن أن يفارقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عليكم بالصدق أيها الإخوة، اصدقوا الله، اصدقوا في المقال، اصدقوا في الفعال، اصدقوا في كل أحوالكم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفقني الله وإياكم إلى الصدق في العقيدة، وإلى الصدق في القول، وإلى الصدق في العمل، وتوفانا جميعا على الإخلاص والتوحيد، وحشرنا جميعا مع الذين آمنوا.